بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغ الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب الوضوء، ونستكمل بإذن الله شرح كتاب عمدة الفقه الإمام المقدسي من هذا الباب. الوضوء لا أخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى أن تعريفاته قد تغاربت بين أهل العلم، فذهب البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى إلى قول بأنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. هذا بالنسبة لتعريف الحنابلة. وهذا أو معنى الوضوء، طبعا هذا المعنى هو الاصطلاحي، أما المعنى اللغوي فهو الحسن والجمال وما إلى ذلك، وفقكم الله. فالشاهد من هذه المسألة، يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم، أن الوضوء بطبيعة الحال هو شرط للصلاة. الوضوء شرط للصلاة، ومن المعلوم أن الشرط لا بد أن يقدم على مشروط. فالشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالقول يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن متوضئا وصلى فإن صلاته لا تقبل. أما إن توضأ ومن ثم صلى، فمن الممكن أن صلاته أيضا لا تقبل لسبب آخر غير الوضوء. من الممكن أن لا تقبل صلاته بسبب أنه لم يصلي باتجاه القبلة عامدا متعمدا. من الممكن أن لا تقبل صلاته على سبيل المثال لأن هناك نجاسة على ثيابه لم يغسلها وما إلى ذلك. طيب، فقال المؤلف في بدايته: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. فقوله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، في الوضوء بطبيعة الحال شرطه أو من شروطه أن تتقدمه، أو بمعنى آخر أن ينويه، أي أن يكون معه النية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طبعا في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور. ثم يقول: بسم الله. إن نوى الوضوء فإنه يبدأ بالنية، ومن ثم يقول بسم الله قبل الشروع في الوضوء، وذلك لما روي عن ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الأمر، ألا وهو بداية البسملة، ليس يعني بمعنى آخر، حتى إذا نسي الإنسان البسملة قبل أن يبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الوضوء فلا شيء عليه. وهذا الحديث عموما، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فيه كلام بين أهل العلم، وفقنا الله عز وجل وإياكم. وأحسن هذه الطرق كما ذكر في الهامش أن هذا الحديث له ثلاثة طرق، أحسنها يعني أحسن هذه الطرق فيه ضعف في أربع مواضع. والشاهد من هذه المسألة أن الإنسان إذا لم يبدأ ببسم الله في الوضوء فلا شيء عليه، ومن ثم يغسل كفيه ثلاثة، وهذا مستحب، أي أن الإنسان إذا أراد أن يغسل كفيه ثلاثا بداية الوضوء فإن هذا الأمر إن فعله فإنه قد أصاب السنة، وإن لم يفعله فإنه بطبيعة حال لا يثم بذلك، لما روى حمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل يسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. ثم يتمضمض ويستنشق. طيب، يتمضمض ويستنشق، الواجب من المضمضة والاستنشاق بالعدد أن تكون واحدة، أي أن الإنسان إن مضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة فإن ذلك يكفيه، فإن أراد زيادة ثلاثا على سبيل المثال فإنها مستحبة. طيب، أما الاستنثار الذي يأتي من بعد الاستنشاق هو إخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بنفس من الأنف، ولا خلاف بيننا في ذلك. طيب، ثم ذكر يجمع بينهما بغرفة، أي يجمع المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثة بغرفة واحدة. كيف؟ أي يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق من نفس الغرفة، طيب، ثم مرة أخرى يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفة، ثم يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفة، طيب. وهذا الأمر قد يكون موجودا عند بعض الناس، ولكنه في طبيعة الحال الأقرب كما ذكر الشيخ عبد الله جبرين أنها ثلاث مرات، أي أن الغرفة الأولى يستنشق ويستنثر مرة واحدة، ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض ويستنشق مرة، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق مرة. وذكر الشيخ عبد الله جبرين في هذه المسألة أن هذا هو الأقرب لموافقته لرواية من روايات حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبذلك نكتفي، وفقنا الله عز وجل وإياكم، ونستكمل الوضوء في المحاضرة المقبلة بحول الله.